لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ مصرنا يا أحب بليله رباه والكون يشهد دمعه وبكاه نادى المحب بليله رباه والكون يشهد دمعه وبكاه رباه ما لي غير أني مسلم وأحب طه وأحب طه المصطفى أهواه ما لي سواك ما لي سواك ما لي سواك بليلة أخلو به والقلب يخلو بالذي يهواه يا ربي ما لي سواك يا رب ما لي سواك بليلة أخلو والقلب يخلو بالذي يهواه يا رب الذنب يا رب الذنب يا رب أثقل مهجتي والقلب بات بجرحه يخشاه يا رب يا رب أتيت باب العفو أطلب حاجتي من ذا سواك يجيب يا رباه يا يا رب ما لي سواك بليلتي أخلو بي والقلب يخلو والقلب يخلو والقلب يخلو بالذي والقلب يخلو والقلب يخلو بالذي يهواه يا رب يا رب وأتيت باب العفو أطلب حاجتي من ذا سواك يجيب يا رباه يا رب فاغفر ذلتي يا خالقي واكتب لعبدك ما دعا ورجاه وأتيت باب العفو أطلب حاجتي من ذا سواك يجيب يا رباه يا رب فاغفر ذلتي يا خالقي واكتب لعبدك ما دعا ورجاه يا رب يا رب يا رب واجعل ختامي سجدة عند الحبيب عند الحبيب بروضة لأراه يا رب ما لي سواك يا رب يا رب ما لي سواك بليلتي أخلو به والقلب بات والقلب بات والقلب بات